الجدع قتلوه والجدع قتلوه وعني بجابوه أسأل سؤال ما نرد قالوا ما نرد قالوا ومنين أجيب ناس لمعنى السؤال عارفين ولا مش عارفين ولا عالحكومة داروا احترت والله احترت والله احط الحرف فوق السطر ولا ابكي عالمكتوب انا ابكي عالمكتوب ومنين اجيب ناس لمعنى السؤال فين أراضيكي برقبتي وروحي أفديكي يا رحمة فين أراضيكي برقبتي وروحي أفديكي وأحل لغز السؤال يا رحمة فين أراضيكي أراضيكي ومنين أجيب ناس لمعنى السؤال يتلوح